والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لو وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم. يعلم ما له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار صدق الله.